اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليغزى ويهجى الطالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يطلبون للشر، وليرجع بالخزي سريعا الذين يقولون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، وليكن في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطل